المشتمل على الفوائد الكثيرة أورده المصنف رحمه الله هنا ليدل به على وجوب الاهتمام بإعطاء الأجير أجره، وعلى وجوب المحافظة على أجر الأجير لأنه حقه، أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، حقه. فهذا الرجل حافظ على أجر الأجير وثمره له حتى جاءه في يوم من الأيام وهو محتاج إليه فدفعه إليه، وقصد بذلك القربة لله سبحانه وتعالى، فتقبل الله منه عمله هذا وفرج عنهم، كان هذا سببا في تفريج قربتهم التي كانوا عليها. وهذا الحديث يستدل به العلماء على مشروعية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بصالح العمل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله، التوسل إلى الله بصالح الأعمال. تتوسل إلى الله بماذا؟ بفلان وعلان؟ لا، تتوسل إليه بعملك الصالح الذي فعلته تبتغي به القرب منه، حينئذ يأجرك الله سبحانه وتعالى عليه ويحقق لك طلبتك. وهذا هو الدليل على مشروعية التوسل إلى الله بصالح العمل. فالكرب الذي نال هؤلاء النفر الثلاثة كرب عظيم في برية في مكان منقطع، وانحدرت عليهم هذه الصخرة العظيمة التي لا يستطيعون لها دفعا، لا يستطيعون تحريكها ولا زحزحتها، والهلاك محقق وليس لها من دون الله كاشفة. فتذاكروا فيما بينهم ماذا عساهم أن يصنعوا في مثل هذه الحال لدفع هذا الكرب العظيم، فلم يجدوا مخرجا إلا أن يلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى، لم يجدوا مخرجا إلا باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. يتقربون إليه بماذا؟ بأعمال صالحة فعلوها ابتغاء رضوانه سبحانه وتعالى. فاتفقوا على هذا، أن يذكر كل منهم عملا صالحا عمله يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى، فيدعو الله به ويتقرب به إلى الله، لعل الله أن يفرج عنه. والله سبحانه وتعالى قريب لمن دعاه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالأول تذكر من عمله الصالح أنه كان له أبوان شيخان كبيران، وكانت له غنم يرعاها، كانت له زوجة وأبناء، فكان يذهب في طلب المرعى في كل يوم، ثم إذا أقبل المساء عاد بغنمه فحلبها وبادر إلى أبويه الشيخين الكبيرين فغبقهما، لا يعطي من هذا اللبن قبلهما أهلا ولا ولدا، فإذا ما شرب واستراح عاد بالفضلة إلى أولاده. ثم ذكر في مرة من المرات أنه تأخر في رواحه، لأنه قد نأى به طلب المرعى، ذهب بعيدا يطلب المرعى فتأخر في عودته، فلما عاد وجد أبويه قد ناما، فحلب الغبوق وجاء به فوجدهما نائمين، فكره أن يوقظهما، لأن التنغيص على النائم أمر مكروه، وبخاصة إذا كان هذا النائم عزيزا، فكره أن يوقظهما ويقطع عليهما راحتهما، وكره أن يغبق قبلهما أهله وأولاده، وبات أولاده يبكون ويتضاغون يحتاجون إلى الطعام فلم يفعل، وبقي واقفا على رؤوسهما حتى استيقظا فشربا غبوقهما، لماذا عمل ذلك؟ عمله وفاء بحقهما الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى على عباده، فتقرب إلى الله بهذا العمل الصالح. قال: اللهم إن كنت تعلم، إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. لأن العادة أن الإنسان يضعف أمام أولاده، أمام حاجة أولاده. ولو حصل هذا الأمر لأحد من أهل زماننا لما تردد في أن يطعم أولاده ويشبعهم وليقم ما يقم، ولكن الرجل لم تطب نفسه بحق والديه عليه، فتقرب إلى الله بصالح العمل هذا، فتزحزحت الصخرة قليلا. وهذا دليل على أن الله قد تقبل هذا العمل من صاحبه، وأنه جعله وسيلة لمرضاته. ثم قال الثاني، ذكر قصة فيها أنه كانت له ابنة عم كانت جميلة، وكان يراودها عن نفسها وهي تتأبى عليه ولا يستطيع الوصول إليها، ولكنها في مرة من المرات أصابها قحط وشدة فاحتاجت إليه فجاءته. والحاجة تذل الإنسان، الحاجة تذل الإنسان الكريم. فجاءت إلى ابن عمها تسأله أن يعطيها مالا تعرض عليه حاجتها، فوافق على طلبها بشرط أن تمكنه من نفسها، كانت حاجتها شديدة فوافقت. جاء في الحديث: كاد الفقر أن يكون كفرا، كاد الفقر أن يكون كفرا، فوافقت لشدة حاجتها. فلما تمكن الرجل منها من أن يفعل بها الفاحشة ذكرته بالله وقالت له: اتق الله ولا تقبض الخاتم إلا بحقه. هذا كناية عن أنه عن أنها تذكره أنه لا يجوز له أن يفعل هذا إلا بالحق الشرعي بأن يعقد عليها، أما بدون ذلك فإنه لا يجوز. فالرجل لما ذكرته بالله ذكر وقام عنها وترك لها ما أعطاها من الذهب، ثم سأل الله إن كان يعلم أنه إنما قام عنها من خشيته ومخافته أن يفرج عنهم ما هم فيه. فتزحزحت الصخرة قليلا، وهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى قد قبل منه هذا العمل الصالح، وقبل منه التوسل به إلى مرضاته، وأن يكون ذلك سبيلا إلى استجابة الدعاء. والثالث ذكر أنه كان له أجراء، استأجر عمالا يعملون له عملا فأعطاهم أجرتهم إلا واحدا منهم، ترك الأجر وذهب لسبب من الأسباب، وكثيرا ما يحصل هذا الأمر. فالرجل لم يجرؤ على أكل هذه الأجرة، بل توقع أن يأتي صاحبها في يوم من الأيام يطلبها، فقام باستثمارها، نماها بالبيع والشراء حتى نتج منها شيء كثير من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فجاء الرجل وهو منكسر محتاج بعد سنين، جاء إليه وذكره بأن له أجرة عنده تركها في يوم من الأيام، فما تردد صاحب العمل وقال له: كل ما ترى هو لك ومن أجرك. فاستغرب الرجل وظن أنه يهزأ به وقال: اتق الله يا عبد الله، لا تستهزئ بي، أنا جئت إليك أطلب أجري. فقال له: إني لا أستهزئ بك، الأمر جد. فأخذ كل ما هو له وانصرف، ثم قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. وهذا أيها الإخوة فيه تنبيه بليغ لكل إنسان مسلم أن يحرص على القرب من الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة. ليس بالضرورة أن يكون العمل كثيرا أو كبيرا، ولكن الشيء المهم أن يكون هذا العمل خالصا لله سبحانه وتعالى. فإذا فعلت العمل، عملت العمل وأخلصت فيه لله سبحانه وتعالى واتبعت فيه هدي الشرع، فأبشر بخير، أبشر بخير، حتى وإن كان العمل قليلا، حتى وإن كان العمل قليلا فإن الله يتقبله بقبول حسن ويجازي عليه بالأجر الجزيل. وهذه الأمور الثلاثة التي ذكرت في الحديث كلها من أبواب البر ومن أبواب الأجر، وأولها بر الوالدين الذي ذكره الرجل الأول في عمل قد لا يتنبه له كثير من الناس، وقد يظنون أنه من الأشياء التافهة أن يؤخر الرجل إطعام أولاده حتى يستيقظ والده، وألا يوقظهما حتى لا يقطع عليهما راحتهما. عمل قد ينظر إليه على أنه يسير، ولكنه عند الله سبحانه وتعالى كبير، فهو إنما فعله ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. وحق الوالدين عظيم، حق الوالدين عظيم، والذي يبر والديه يهيئ الله سبحانه وتعالى له بر أولاده، لأن الجزاء من جنس العمل، والشر كله في العقوق، في العقوق، في عقوق الوالدين، لأنه والعياذ بالله من الذنوب التي تعجل عقوبتها في الدنيا، فيجني في الدنيا عقوق أولاده جزاء لما فعل، ويحاسبه الله سبحانه وتعالى حسابا شديدا في يوم القيامة على عقوقه لآبائه. ثم العمل الثاني أيضا يتعلق بخشية الله ومخافته، فإن خشية الله سبحانه وتعالى ومخافته إذا سيطرت على قلب الإنسان أيقظته ووجهته للخير، وحالت بينه وبين الوقوع في الفحشاء. والذي يرتدع عن الفاحشة من مخافة الله سبحانه وتعالى هذا من الفائزين المفلحين. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، في يوم القيامة، في يوم الكرب العظيم والهول الشديد، هؤلاء السبعة الأصناف في ظل عرش الرحمن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ذكر منهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الرجل الذي تدعوه، دعته امرأة ذات منصب وجمال، دعته إلى فعل الفاحشة والمغريات والفتن، كلها موجودة في حال هذه المرأة، فهي من أهل المناصب ومن أهل الجاه وصاحبة جمال، الشهوات كلها موجودة، ولكنه عفى عنها خشية لله سبحانه وتعالى. قال لها: إني أخاف الله. قال لها: إني أخاف الله. ماذا عوضه الله سبحانه وتعالى؟ عوضه بأن أظله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ولا بد أن تتمكن خشية الله ومراقبته من نفس الإنسان المسلم، ولا بد أن يتفكر ويتذكر دائما بأن الله رقيب مطلع عليه في كل حال، حتى وإن أمن من مراقبة الناس. وإذا ابتليت بزلة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراك. هذا الظلام الذي تستتر به من الناس، من الذي خلقه؟ الله سبحانه وتعالى. فالذي خلق الظلام وستر به الأشياء لا يعجزه أن يرى ما بداخله، لا يعجزه أن يرى ما بداخله. فينبغي أن نمكن لخشية الله في قلوبنا بأن نتذكر مراقبة الله سبحانه وتعالى واطلاعه على كل أمورنا، وأن نتذكر مصيرنا ووقوفنا بين يدي الله في موقف لا نستطيع أن ننكر فيه شيئا، ولا نستطيع أن نزيد فيه، ولا أن ندفع عن أنفسنا. ولو أنكرنا وجحدنا فإن الله سبحانه وتعالى سيبعث علينا شهودا من أجسادنا تشهد علينا أجسادنا بما عملنا في يوم القيامة، وتشهد علينا الأرض بما عملناه على ظهرها. وهذا ما يقوله العلماء في قوله تبارك وتعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. قال العلماء: أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها من خير أو شر. وقصة الرجل الثالث أيضا قصة تدل على خشية الله سبحانه وتعالى ورجاء ما عنده، فإنه لم تدفعه محبته للدنيا إلى اقتطاع أجر هذا الأجير أو أكله، ولكنه حافظ عليه، ولم يكتفي بمجرد المحافظة بل ثمره ونماه لصاحبه حتى كان شيئا كثيرا، وهذه كلها وغيرها من أبواب الأجر وأبواب الثواب. والأهم من ذلك كله أن يكون العبد المسلم مخلصا لله سبحانه وتعالى في كل ما يأتي وما يأتي. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.